بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 97 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وما دام أننا قد أخذنا كيفية جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما، فالسؤال يقول: هل ترتيب الآيات توقيفي؟ وكذلك هل ترتيب السور توقيفي؟ ترتيب الآيات بمعنى توقيفي يعني أنه موقوف على الدليل أن هذه الآية في هذه السورة وبعدها تلك الآية وبعدها تلك الآية. هذا الترتيب الذي هو ترتيب الآيات، هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؟ والجواب: أما بالنسبة لترتيب الآيات فإنه توقيفي بالإجماع. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان صفحة 211: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك. وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته. وعبارته يعني ماذا قال في العبارة؟ قال: وعبارته ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم، من غير خلاف في هذا بين المسلمين. إذن ترتيب الآيات توقيفي، ويدل على ذلك بعض الأحاديث، منها حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود عندما سأل عثمان رضي الله عنه لماذا وضع الأنفال وهي من المثاني وبراءة وهي من المئين، لماذا قرن بينها ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعها في السبع الطوال؟ فقال عثمان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، وهذا هو الشاهد، دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات فيدعو الكتاب ويقول: ضعوا هذه الآيات في سورة كذا، وضعوا، ثم إذا نزل عليه يقول: ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا. قال: فهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وهناك أيضا ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى آخر الآية. قال: أمرني أن أضعها في هذا المكان، يعني في سورة النحل في ذلك المكان. وكذلك منها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وهذه قد ذكرناها في الناسخ والمنسوخ. يعني يقول ابن الزبير لعثمان: هذه الآية منسوخة، قد نسختها الآية الأخرى التي هي بأربعة أشهر وعشرة، قال: فلم تكتبها ولم تدعها؟ لماذا كتبتها وهي منسوخة؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي اللفظ، قد نسخ الحكم. فهذا معناه أن يعني عثمان رضي الله عنه والصحابة كانوا في شدة التحري، وهذه الأشياء موقوفة يعني توقيفية على من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أدلة كثيرة تبين مثلا أن هذه الآيات في خواتيم سورة البقرة، يعني أنها آخر سورة البقرة، ومن قرأ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. فهذه أشياء كلها معروفة، أن الترتيب الآيات توقيفي ليس للاجتهاد مجال فيه، ليس للاجتهاد مجال فيه. أما ترتيب السور، ترتيب السور يعني أن تكون سورة البقرة بعدها العمران بعدها النساء بعدها المائدة وهكذا ترتيب السور، فاختلف أهل العلم يعني هل هذا الترتيب هو توقيفي أيضا أم أنه باجتهاد من الصحابة، أم أنه باجتهاد من الصحابة. الجمهور جمهور العلماء على أنه اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة، وقالوا الترتيب السور هو باجتهاد من الصحابة. لكن لا بد أن يعلم أن هذا القول، هذا القول لا بد أن يفهم، ليس معناه أنه باجتهاد من الصحابة أنهم يضعون ذلك أينما يريدون، لا، ولكن معنى ذلك أن الصحابة، ما معنى اجتهاد الصحابة؟ أن الصحابة اجتهدوا في ترتيب السور على حسب ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مؤدى القولين واحد، الذين قالوا إنه توقيفي ترتيب السور والذين قالوا إنه باجتهاد من الصحابة، يكون مؤدى كلامهم واحدا، لأنه هؤلاء الذي قالوا باجتهاد من الصحابة ما معنى ذلك؟ معناه أن الصحابة اجتهدوا أن يرتبوا السور على حسب ما يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا على حسب العرضة الأخيرة التي عرضها عليه جبريل في آخر حياته. فهذا يدل على أن الصحابة اجتهدوا، ليس معناه اجتهادات آراء أن كل واحد منهم يعمل برأيه، لا، إنما كل واحد يجتهدون جميعا، ينظرون كيف كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعونه يقرأ سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم النساء، ثم فرتبوا القرآن على هذا، فرتبوا القرآن على هذا. فكثير من السور علم ترتيبها بما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأشكلت عليهم بعض السور التي هي سورة التوبة والأنفال كما في حديث الذي ذكرناه في أول الدرس، فجمعها عثمان وجعل الأنفال قبل التوبة ولم يفصل بينهما بسطر، ويدل على أنهم كانوا يعلمون ترتيبها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض القرآن على جبريل مرة كل سنة. فابن مسعود رضي الله عنه كان يقول للصحابة، يقول الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من تلادي، هن من تلادي يعني من محفوظاتي القديمة، من أول ما حفظت. انظر على الترتيب، هذا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء على ترتيب المصحف الآن. فالترتيب، ترتيب السور، بعض أهل العلم يقول توقيفي وبعضهم يقول اجتهادي، ومؤدى القولين واحد، معنى اجتهادي أن الصحابة اجتهدوا في ترتيب السور على حسب ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا يكون هذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن مجمع عليه بين الصحابة من ناحية ترتيب الآيات، ليس هناك شك، ولا يتطرق الشك إلى مسلم أن هذا القرآن وهذا الترتيب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شك أبدا يتطرق إلى الذهن في ترتيب الآيات أو ترتيب السور. قال القاضي أبو بكر في الانتصار كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان صفحة 214، قال القاضي أبو بكر في الانتصار: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقال أيضا: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله سبحانه وتعالى ورتبه عليه رسوله من آية السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. فهذا هو هذا إجماع، وليس هناك في الأمة شك في الترتيب الذي بين أيدينا. والحمد لله قد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب العزيز في ترتيبه وفي آياته وحفظه حتى يريد الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله هذا إجماع للمسلمين، لا يشك في ذلك مسلم أن ترتيب القرآن وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.